فكيف ازيو ازي دنيا لا يالن عند نغوس بيطران وي دغمو عند بالا سلطان بيطران انديت نبر من نادرغو تزازو انديت نبر من فصمو نغرغن الله سبحانه وتعالى ايهنن مدرنا سماين بمحكلاچو يالون نغر اندال يونيفرسون يفطرو الله سبحانه وتعالى ودسو يطران ودسو مهد قلبن اسون مواق قلبن يميلو ملكت نو ان شاء الله ودبو على نملسال جزاك الله خير وبارك فيك. اذكر الاخوه والاخوات الافاضل الكرام تظهر الشاشه, طبعا نشكر الاخوان جزاهم الله خير في الكنترول, تظهر ارقام بين فتره واخرى على الشاشه لارقام الدعاة بلغات مختلفه وجنسيات مختلفه. نذكر الاخوه والاخوات من اراد التواصل معهم يعني انه يتواصل بعد الحلقه او في اي يوم اراد, وحتى من المسلمين والمسلمات الجدد الاتصال والاستفادة من علمهم من الدعاة. أيضا ستظهر أرقام الأخوات الداعيات باللغة الفلبينية التقالب. أنا أزف بشرة جميلة زفها للأخوة في مكتب الدعوة توعية الجاليات في البطحة اليوم, أنه بعد الأربع الحلقات التي مضت أسلم بفضل الله وحمده ثم بجهود الخير من أمثالكم أسلم 375 شخص بين رجل وامرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياهم على دينه بين اللهم آمين. شيخ صالح, قضية مهمة أخرى الآن, هل هذه يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وهي الإسلام, هل كان يعني مختلف عن الديانات الأخرى, وهو كانت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام للتوحيد مختلفة عن دعوة سائر الأنبياء والرسل, أم دعوة الأنبياء والرسل كلها كانت يعني تنطلق يعني من مشكات واحدة يعني؟ من دنو يالو شاكو مالت ينبياتين محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد يزوت يمد ملكت ከሌሎች ነቢያቶች በተውሂድ በኩል ወይም የሚለዩት ምን አለ ነው የሚለው ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘት የመጡ መልእክትና ከነቢዩ መሐመድ የነበሩ በፊትም ሁላቸው መልእክታቸው አንድ ነው ምንድነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለትልቅ ዓላማ ስለፈጠረን ለተውሂድ ስለፈጠረን ሁላቸው ምንድነው የሚለው የነበሩ ማለት ነው ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው የሚለው ለምሳሌ በዘመነ ሙሳ የነበሩ ሙሴ ማለት ነው ምን ይላሉ قولوا لا اله الا الله موسى رسول الله نو يميلو مكنياتهم بزان ساعات ياله موسى نو ياله معناتنا عيسى بنبربت وقت يسوع كريستوس معناتنا قال عند الله بستقر ليلى املاك እንደሌለ نو ያስተማራቸው ምንድነው يميلو معناتنا قال عند الله بستقر ليلى املاك የለም ይላሉ እሱ ደግሞ يسوع كريستوسም ያላህ መልእክተኛ መሆኑን ይመሰክራሉ معناتنا የነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ መንገድም ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው የተለየ አዲስ ነገር አላመጡም ምንድነው የሚለው ማለት ነው ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ትፍሊሁ ነው ያሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ በዚህ አዱንያና በሁለተኛው ዓለም ደግሞ ደስተኞች ሆናችሁ እንድትኖሩ ያሉ ማለት ነው ስለዚህ የነቢያቶች መንገድ አንድ ነው ولذلك الله سبحانه وتعالى من دون ولقد بعثنا في كل امه رسولا بلوال بملاو مالت حزبوچ يالفو نبي يالالفاچو نبي يالتلك يالتلاكه يلم ሁላቸው ነቢያቶች ተልከዋል ምንድነው የሚሉ የነበሩ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ይሄ ነው መልእክታቸው ማለት ነው አንድ አምላክ አንድ አላህ ተገዙ ከጣዖት ደግሞ ራቁ ይሄ የነቢያቶች ሁሉ አንድ መንገድ ነው ማለት ነው የተለየ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡበት የለም ማለት ነው ولذلك ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ افضل ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله ብለዋል እኔና ከኔ በፊት የነበሩ የበለጠ ምርጥ የሆነ ቃል የተናገርነው لا اله الا الله ነው ብለዋል ስለዚህ የነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ከነቢያቶች ያለፉትን አልተለየም ማለት ነው ይሄ ስለሆነ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ደጋግመንኛ ምንድነው ጥሪያችንን እናቀርበው ማለት ነው ለአንድ አምላክ ተገዙ አምላክ ተወለደ ማለት አምላክ ወይ ተወለደ ማለት ይሄ ትልቅ ችግር ነው በኋላ በሁለተኛው ዓለም ትልቅ ከፍተኛ ጥያቄ የሚያመጣ ነው ምክንያቱም እንደዚህ አላስተማሩም ነቢያቶች ማለት ነው እና ተውሂድ ነው ዋናው ርዕስ የሆነው ማለት ነው ሳይ ዘከላ طيب شيخنا الكريم قبل ان ننتقل الى عمنا طيب نحن دعونا الناس يعني لهذه القضيه الهامه يعني دين الانبياء كلهم اجمعين طيب من لم يقبل هذه الدعوه الان ورفضها او تردد في قبولها ثم مات على غير دين الاسلام طيب وش بيكون مصيره في الاخره او مالت اهون يمچرشاو ملكتنيا يتلاكو نبياچن محمد صلى الله عليه وسلم ناتشو لنبي محمد عليكتلم يالسو ይህ ምንድነው መጨረሻው የሚሆነው አላህ ሱብሃነሁ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገለጹት ማለት ነው በሐዲስ ማ ይስማዑ ቢየሁዲዩን ወላ ንስራኒን ثم يموت ولم يؤمن به الا دخل النار ብለዋል ማለት አንድ አይሁዳዊ ይሁን ወይም ደግሞ ነሳራ ይሁን መሐመድ የሚባል ስም ሰምቶ

እሱ የአላህ ስብሐ ወተዓላ ባሪያና የአላህ ስብሐ ወተዓላ መልእክተኛ መሆኑን ልክ እንደ ሌሎች መልእክተኞች ወደ አንድ አላህ ስብሐ ወተዓላ የሚጠራ መሆኑን ሌሎች መጻሕፍቶችም እንደገለጸ ማለት ነው። ይሄንንም እንግዲህ ከተለያዩ መጻሕፎች አንብበን መረዳት እንችላለን። ይሄው ነው ኢንሻአላህ። ጀዛከላሁ ኸይር ባረከ ፊክ። طبعا انا قبل ان نخرج الى فاصل قصير احبتي فلا نريد اذكر انه الاخوه في مكتب الدعوه وتوعيه الجاليات بصدد شراء وقف لدعم انشطه المكتب والتي توسعت وتفرعت وتنوعت ايضا، فنذكر الاخوه والاخوات الافاضل الاكارم لدعم المكتب في شراء هذا الوقف، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وهذا ايضا من الاعمال الصالحه التي تدوم للعبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ذكر منها يعني صدقة جارية مع علم نافع أو يعني صدقة جارية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا أيضا من العلم النافع ودعم العلم النافع، ولا يعني ما أفضل ولا أفضل ولا أعظم من أنه يدعى الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويعني استنقاذهم من النار، فهذه من أفضل القربات والأعمال الله سبحانه وتعالى، وهي يعني القضية الأهم في هذا الكون التي تعبد الناس رب العالمين. يعني أنا سنخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد الاستكمال ما بقي معنا من فقرات حلقاتنا، فكونوا معنا حبتنا حتى نعود إليكم بإذن الله تعالى. لو عندي عمرا يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله مجددا، ونذكركم أننا يعني لازلنا في ثنايا حديثنا نتحدث باللغة الأمهرية، ومن أراد أيضا أن يستفيد باللغة الأرومية أو التجرينية فمعنا شيخان الفاضلين الكريمين، لكن سيكون تركيزنا في هذه الحلقة باللغة الأمهرية، لمن أراد أيضا نطق الشهادة على الهواء سيظهر الأخوة رقم من أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم واستعملوا في طاعته ويرزقنا اياكم الاخلاص والثبات. شيخ صالح، قضيه مهمه ايضا يعني وهي يعني ظلت في امم كثيره، يعني الا هي قضيه عيسى عليه السلام، وما هي حقيقه عيسى، ويعني والحديث عن عيسى يطول، واعلم ان في جعبتك الكثير يا شيخ، فهل يعني لو وضحت للاخوه المشاهدين الاكارم يعني عن يعني نجلي هذه القضية ونوضحها، قضية عيسى وعقيدتنا في عيسى أو يعني حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام. أو بسم الله الرحمن الرحيم. شيخون دالو مالتنو هون بزو مالت يمين نساو تياكيو بعيسى بإيوس كرستوس زوريا بزو تياكيو وچون من نسالو بلوال بس لمنا الحمد لله قلت يهونا كمامتنا وتكامت يال يعيسى هوني تامالتنو عيسى كبزو زمانات جمرو سوچ السون يالون ملك تتوتو ودليلاس سلتك أيره لزان ودتكك لنيا اندي ملس دقمو نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم يسون هوني تامن دهونا بقرآن دقمو الله سبحانه وتعالى هيا أمست قيزي تتك سوال سمو مالتنو عيسى نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم اندي عيسى ببزات هل تتك سمو مالتنو مكنياتو من دنو كتبالي بزو سووج بعيسى يالون زوريا بسي تتودكو مالتنو مكنياتو من دقمو من دنو كتبالي يسون عفت عطر نو بزو قيزي يميانو ست سووج مالتنو عيسى سيفتر اندم قلت يهونو بس لمنا بقرآن يتقلت او مالتنو كائنات يالا عباتنو يتفتر مالتنو يهي او بتقامي ميدنك نو لسووج منايو مالتنو لالله سبحانه وتعالى لالله شو لتاقن هي من النقر عيد اللم مالتنو الله سبحانه وتعالى يميكبدو نقر اللم فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله عند نقر كفلقه هون بيشانو የሚለው ማለት ነው። አሁን ካለው ደግሞ ይሆናል ዒሳ ያለ አባት መፈጠሩን ዒሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ መሆኑን ወይም የፈጣሪ ልጅ መሆኑን አያስረዳም። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በፈለገው ሁኔታ ነው ለሰዎች የሚፈጥረው ማለት ነው። አባታችን አዳም ከጭቃ ነው የፈጠረው ማለት ነው። አባት የለውም እናት የለውም ማለት ነው። ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم بلوال يا عيسى فطاطركو لك عند ادم نو بلوال الله سبحانه وتعالى لادم هون بلو نو يفطرو لعيسى دغمو هون بلو نو يفطرو سلازي مندن نو مالت يمتكابودوت يالاچو عيسى من سلهونه نو يا كانات بيتشا سلتفطره نو كسو يبلط بطام يميغرم يمياسدنق يونه كچقا يتفطر ايدلم وي ጭቃ የነበረ ወደ ስጋ ወደ አጥንት ወደ ደም ተቀይሮ አሁን ያለንበት አቋም ይያዘ አዳም ነው ማለት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ሁሉ ክርስቲያንም እንደሚያውቁት ማለት ነው በእስልምናም በግልጽ እንደተቀመጠው ማለት ነው ሐዋ የሁላችን እናት የሆነች ደግሞ ከአዳም ከአጥንት ጎን ነው የተፈጠረች። ስለዚህ ምንድነው የሚያስገርመው? አሁን አንድ ሰው መደነቆ ወይም የሚገርም ከሆነ የማን ነው የሚገርም ነገር? የዒሳ ነው ከእናት የወጣ ማለት ነው። 9 ወር ተጸነሰ ልክ እንደ ተራሰዎች እንደሚጸነሱ ማለት ነው። ከዘጠኝ ወር በኋላ ደግሞ ተወለደ። አዳም ግን አባት የለውም እናት የለውም። ሔዋን ደግሞ ከወንድ ከጎኑ ነው የተፈጠረች ማለት ነው። ስለዚህ አው ትክክል ነው ሼኹ እንዳሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ዙሪያ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሱን አፈጣጠር አይቶ ማለት ነው ወደ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ያላዘዘው እስልምና ያላዘዘው ነቢያቶችም ያላሉትም ነገር ሌላ አንፈት ይዞ ነው የሚሄድ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዒሳ هو عبد الله ورسوله ያአላህ መልእክተኛና ያአላህ ባሪያ ነው። ከትላልቅ ነቢያቶች የሚባሉ ማለት ብዙ ችግሮች ያጋጠማቸው እንዲያውም ሊገድሉት የመከሩዋል አይሁዳውያን ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ችለታው ማለት ነው ወደ ሰማይ አነሳው ማለት ነው። ስለዚህ ዒሳ በእስልምና ግልጽ የሆነ አቀማመጡ ምንድነው? ከትላልቅ ነቢያቶች ያአላህ መልእክተኛና ባሪያ ነው ማለት ነው። ዘክረ ከሊሰ انا اريد ان نبقى قضيه هامه يا شيخ. هذا شكل الشيطان يعني مسيطر على مجموعه من المشاهدين الان ومتغلب عليهم. شيطان شكل سلطانه عليهم قوي اليوم. يعني الى الان ولا واحده اتصلت ولا واحد اتصل يعني الشهاده يعني ما عودونا على ذلك. فنريد من يكون يعني اكثرهم حزما وقوه وعزما ويغلب الشيطان. ذكرهم بهذه القضيه يا شيخ. سبحان الله مالت اهون እንደተለመደው ፕሮግራማችን ብዙ ሰዎች እየደወሉ ይጠይቁ ነበር። እኔ የሚመስለኝ ማለት ከኡሁድ የነበረው ወደ ሮብ ስለተቀየረ ሰዎቹ ማብዛኛው ጊዜ ወደ ኡሁድ ነው የሚጠብቁ የነበረው። አሁን ሮብ ስለተቀየረ በዛን ምክንያትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለአን الناس تعودوا خاصة الجال الإثيوبيا يوم الأحد كان يتوقع في يوم الأحد وجات يوم الأربعاء وإن شاء الله بعد الحلقة يجي لا أجل أجل الشيطان غلب الآن يا شيخ. هذه أخت نعيمة. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. أهلا وسهلا الأخت نعيمة تفضل. الو بس لو قصرت التلفزيون لو سمحتوا يعني وتسمعونا من الهاتف. اهلا دبت تسمي علش اهون شيخو مندنو يميدول سو يلمي ياله انت دغمو ما شاء الله اهون دولش علينا اشي تناغري مندنو مالتي متفلقي አይ ሸሃዳ ለመግባት ነበር እስልምና ለመቀበል? አይዋ አሁን እስልምና ለመቀበላለው ስትሊ በጣም እንደሰታለን። ግን በእውቀት ነው ወይስ የሰዎች ግፍፊት ነው? ቴሌቪዥን ነው አጥፊና በስልክ? አይ እኔ እስልምናን ሃይማኖት ደስ ስላለኝ ነው። አዎ እሺ እስልምና ሃይማኖት ደስ ስላለኝ ነው ስትል ያሁን እስልምና ምንድነው ከተባለ ማለት እስልምና ለአንድ አላህ ለአንድ አምላክ የሚያመልኩ ናቸው። ስለዚህ እኔ ባዕዳው አምላክ አልገዛም የተወለደም አልገዛም የማመልከው የምገዛው ለአንድ ፈጣሪ ለአንድ አላህ ነው ብለሽ እምነት ይሄንን ተቀበለሻል ማለት ነው አይደለም? አዎ እሺ ግን በቴሌቪዥኑ ብታጠፊው ጥሩ ነበር በቴሌፎን ብቻ ብትሰሚን። አሁን አንድ ሰው ከሌላ ሃይማኖት ወደ እስልምና እቀበላለሁ ብሎ እስልምናን ለመቀበል ከፈለገ ቃለ ምስክር ይሰጣል ማለት ነው። ቃለ ምስክርነቱ ምንድነው? አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንና መሐመድ ረሱሉላህ ኢላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ካለ አንድ አላህ በስተቀር ትክክለኛ አምላክ የለም። ትክክለኛ አምላክ ልንገዛው የሚገባን አንድ አላህ ነው። واشهد ان محمد رسول الله محمد دغمو لك اند تلاكوت نبياتوچم دغمو اسوم يا الله ملكتنيا مهونن مسكر الله معناتلو سلازي اهون ان شاء الله اطر يالون تمرتو اهون وسدشال معناتلو بيبلط جن مصحفتي يا نببش يالشين طياقيوچم يطيقش بغلص منور عليهش معناتلو نا ود اسلمنا لمغبات اهون شيخون يميلون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اسون تكتلش بيشي طيب هي مقتنعة وأنا سألت هل في أحد يعني أجبرك أو بالاختيار تقول أنا بالاختيار مقتنعة الحمد لله نعم الحمد لله الحمد لله صدق الشهادة إيه أهون السن شيخون يميلون تكتلش بي معلتن بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام أشهد أشهد أن وعليكم السلام أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هلو محمدا رسول محمدا رسول الله لا ما شاء الله ما شاء الله الله صلى الله يثبتني الله أكبر ما شاء الله ذكر الأخوة الأفاضل كريم كفلاء الآن مباشرة الآن تغتسل يا أخوان ويشرح لها كيف تصلي والله الله بتعليمها والحرص عليها وحسن التعامل معها وهنيئا لهم حقيقة بهذا الإنجاز وهذا الكسب وهذا أعظم إنجاز حقه العبد في حياته أن يعني يستنقذ عبد يعني من النار وأن يعني يشغل وقته يعني بدعوة الناس والعمل في خدمة هذا الدين العظيم. الشيخ عبد المنان هي قضية عندما نتحدث عن قضية عيسى أو قضية التوحيد هي قضية حقيقة بينهم يعني التصاق أو علاقة قوية متينة لا تنفك هذه عن هذه لأن عيسى عليه السلام دعوته كانت توحيد خالصة محمد عليه الصلاة والسلام كانت دعوة خالصة موسى كذلك إبراهيم نوح سليمان كل الأنبياء كانت دعوتهم خالصة وهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه الكريم فنحن نريد حقيقة لا نريد أن نأخذ عن هذا المحور كثير لأن الناس تحتاج هذه القضية فلعل لك عندك بعض الإضافات كأن يرى عندك بعض الإضافات جزاك الله خير لعلك تتحفنا بها طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله عندما يتوقعوا قدم شيخ صالحين بزونا قراتوا تشنقل سؤال سلا عيسى عليه الصلاة والسلام بأسلم الناس مالتنو إن شاء الله بكت طايلته السنة دي كأكل من ناقر مفلقو ناقر من دنو سلا محاسن الإسلام ويدقمو سلا أسلم الناس وبت يميلون ناقرنو عندما يتوقعوا أسلم الناس قدم شيخ صالحين قطوا السنة نطبع نستونا ببر قيل سنة أسلم الناس مالتنو من المستر ميبال ناقر يدلم የፈለጋችሁትን ለመጠየቅ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን መረዳት ትችላላችሁ ምንም የተደበቀ ነገር የለም መስጂድ ውስጥም ስንገባኛ ወደ አንድ አላህ Subhanahu Ta'ala ብቻ ነው ዞረን ምን ሰግደው እንዲው ግልጽ ነገር ነው ማለት ነው kitabachin መጽሐፉም ቁርአኑም ሐዲሱም ሚለው ግልጽ ነገር ነው ስለዚህ ለመረዳትም አይከብድም በጣም ቀላልና ግልጽ የሆነ እምነት የሆነ እስልምና ነውና ይሄ ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው እስልምና እንደሚታወቀው ወደ ጥሩ ነገር እንድናዝ ከመጥፎ ነገር እንድንከለክል ነው ይሄንን እስልምና ያመጣልን ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ይሄ ህዝብ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝብ উመት ማለት ነው በላጭ ህዝብ እንደሆነ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ቁርአን ላይ ተናገረው ኩንቱም ኸይረ উመትን ኡኽሪጀት ሊናስ ተአምሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሁነ አንል ሙንከር እናንተ በላጭ ሰዎች በላጭ ህዝቦች ናችሁ ወደ አንድ ወደ ኸይር ነገር ወደ ጥሩ ነገር ታዛላችሁ እንዲሁ ደግሞ ከመጥፎ ነገር ሰውን ተከለክላላችሁ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ያለው ስለዚህ ወደ ጥሩ ነገር ማዘዝን ወይ ደግሞ መምከርን እስልምና በተደጋጋሚ ገልጸውታል እንዲሁ ደግሞ ቁርአን ላይ ተገልጿል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለአባቶቻችን ለእናቶቻችን ለወላጅ ማለት ነው ጥሩ ሰዎች እንድንሆንላቸው ነው እስልምና ያዘዘን በጣም ጥሩ መልካም እንድንሆንላቸው መልካም ስነጉባር እንድኖረን ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ቁርአን ላይ በተደጋጋሚ ገልጸልን ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ የጎረቤትን ሀቅ ለጎረቤቶቻችን ጥሩ እንድንሆን ማለት ነው ለነሱ ጥሩ ነገርን እንድንሆንላቸው ተምሳሌት እንድንሆንላቸው እንዲሁም ደግሞ ከውሸትና ከማጭበርበር እስልምና ይከለክላል እንደሚታወቀው በተለያየ አጋጣሚ ሰዎች ይዋሻሉ ያጭበረብራሉ ሰዎችን ይሸውዳሉ ይሄ ደግሞ እስልምና በጣም በጣም ማለት የተከላከለበት ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በተደጋጋሚ ገልጸውታል ይሄን ውሸትን እንደዚህ የለመደው ሰውና እንዲሁ ሰው ማጭበርበር ላይ የሚያዘውትር ሰው መጨረሻው እሳት ነው የሚሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ እንደገለጹልን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አነት ነገር ይከለክላል እና ኢንሻአላህ ምናልባት ለወንድሞቼ ኦሮምኛ ቋንቋ ብቻ ለሚሰሙት ለተወሰነ ያክል ለመናገር ያክል ነው። ኦቦሌውን ኪ ኢንሻአላህ ወነር ራሳቱ ሬ ወይ ተውሂዳት ተክቹ ማረብ ኢላል ሲ አከስማሞቱ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አከሚቲ እስላም ማከሰት እዶ እንቀቡ ኢላል ሲ ቲዋን ተክቶ ከንዱበታቱ ሬ አክሙ በከሙ ተውሂኒ ኢልሚ ነማ ፊ አከስማ ጂን ለ ወነቲ ኡማማኒፍ ተውሂድ ተክቹ ማ ተውሂዳ ካነ ተኮ ኢሳ ካነ አቀበተኒ ቢጀቹ አምብራት ፊሚቲ አከስማሞ ኤርገምቶን ለ ወን ኤርገማኒፍ ተክቹ ማ ረቢ ካነ ሃይማኒፍ ወአምብራት ፊሚቲ ኢብድ ለ አከስማ ጀነን ለ ወን ኡማምቴፍ كلماتك كنت تنافي توحيدا كنافي إسيني سينون لا إله إلا الله سيدتو هكا أنقب برمان ربي توكي تماليه انجرو نبي محمد إرقما ربي تسيدتو تنهي إبسو فيتشو كنافي أمنتين إسلام ما أموتو إفا وأما رهوبات الرتي أمنتين إسلام ما إفا كناف قرآن الرتي يولا اللي فكين يف قرآني وأما ركيس سينتنين بل إنان إبساجرا أكسما نبيك اللي إرقمان كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن هدو نبرسيساني دبرني جرو كناف أمنتي إسلام ما كان كيس أصديبني لالي وأن نمرت بنادا إفا حقا كناف حقا أمنتي إسلام ما كانت هدبنو يو أمنتي إسلام ما كان كبني أس دنيا كان كيس التلي جرو قمتشو جرو نقا التنجرانا أكسما بوريس نقا جنة التي كان التينك أنا نينو تهاجتشو كناف حقا جرو تهدبنو حقا جرو هاردوفنو ان شاء الله نمون نموتو ويا من تي اسلام برو وربادن يو كامو نمون من تي اسلام ما قبچو وربادن يرو اما لكوسا بالبلا ارغمون بالبلتني غير من تي اسلام ما سينو دندتني ورى فدغي فيدم ربي انه تاسس ان شاء الله. جزاك الله خير بارك الله. شيخ صالح طبعا انا اريد ان اخرج عن قضيه لكن ما دام الحديث عن اثيوبيا والاخوه والاخوات في اثيوبيا وقضيه اثيوبيا يعني لعلنا نوضح للاخوان يعني تاريخ الاسلام في اثيوبيا متى بدا؟ هل هو بدا يعني طبعا هذا يكون باللغه الامهريه طبعا نعم. لكن هل هو بدا يعني في وقت متاخر او كانت من يعني في وقت مبكر جدا جدا من دعوه محمد عليه الصلاه والسلام؟ نعم. وما كان موقف النجاشي وهل اسلم النجاشي ام لا؟ نعم مالت باسلمنا بحبشه بايثيوبيا يقباو انديت نو ማለት ሰዎች እስልምና ከተቀበሉት በኋላ ነው የተቀበሉት ወይስ ከመጀመሪያ የተቀበሉ ናቸው ነው የሚለው? አው እንደሚታወቀው ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡትን ማለት የተላኩትን ሃይማኖት ልክ የነቢያቶችን ፈለግ ተከትሎ ስለነበር ከዛ በነበሩ ወቅት ማለት ነው በሐበሻ ነጃሽ የሚባል ትልቅ መሪ የነበሩ በታሪክ ሰዎች የሚኮሩበት ማለት ነው የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ማለት የኢሳ ይከተል ነበር ማለት ነው። ኢሳ ያመጣውን ምንድነው የሚለው? ላኢላሃ ኢላላህ የሚለው ማለት ነው። በዛ ነበር የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ማለት ሰሃባ የነበሩ መልእክቱን የያዙ ሰዎችም ለነብዩ የተከተሉ ሰዎችም ችግር በደረሳቸው ሰዓት ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሐበሻ ብትሄዱ እዛ ያለውን ንጉስ እዛ ያለውን መሪ እዛ ያለውን አስተዳዳሪ እዛን የሄደ ማለት በጣም ፍተኛ የሆነ ነውና ወደዛ ሂጅራ እንድታደርጉ ብሎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዟቸው ሄዱ። ነጃሺ ማለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡትን ምንድነው ብሎ ለሰሃባ ጠየቃቸው። እነሱ ምንድነው ያነበቡት ማለት ነው የመርየም ሁኔታ የኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይነት እምነት እንዳለብን በእስልምና ሲገልጹለት ወዲያውኑ ተቀበለው ማለት ነው። እና ያለውን ማጃ አንነቢ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ነቢያችን መሐመድ የመጣውና ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣውን ጥንቅጥ ማለት በትንሽም ያህልም ልዩነት የላቸውም ብሎ መሰከረ ማለት ነው። እና እስልምና ወደ ሐበሻ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በመጀመሪያ ሰዓቱ ነው ማለት ነው። በመድረ አረብም ገና ሳይስፋፋ እስልምና መጀመሪያ የገባው በኢትዮጵያ ነበር ማለት ነው። ናም ሼክ ዘከረ طيب هل يعني هل ذكرت ان الشيخ القضيه ما هو يعني ابغى رد فعل ابغى يعني يعرفون الناس خصوصا اهل يعني خصوصا اهل اثيوبيا الان وكثير من الناس يعني من غير مسلم يعني ابغى يعرفون ايش كان رد فعل النجاشي عندما سمع حقيقه دعوه محمد عليه الصلاه والسلام وعندما قال انها يعني ذكر انها هي دعوه عيسى يعني تخرج مشكات ثم يعني بعد ذلك عندما يعني بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام يعني امر الصحابه ان يخرجوا وهذا دلالة ان الرجل قبل يعني قضيه او يعني نطق الشهادة وأنه أسلم يعني الرجل قبل وفاته. نعم ما التي توبيا هزبي يتاوقوا من دنه كدرو جمرو هاي ما نتاونه هاي ما نتيميا كبرنه بزان ساعد دقمو تلوك أمريين برا دقمو بتقام هاي ما نتيمي ود سوچم هاي ما نتيمي قبولنا برو مالتنو نا ينبي محمد صلى الله عليه وسلم ملك تسي درساتشو اندليلوش مالت بيتا على سايم مالتنو بكت تانو يتقبلو مكنياتهم سيايو قلت يهون لك يسو كرستوس عكاهد نا ينبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم عند مهونون مسكرة مالتنو اندياهم بنبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم زمن نجاشي موت مالتنو كزي عالم تليه بتليه بالساعات بموت ساعات نبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم بقنا بمدينة يالو مالتنو زاريت لك يهون سو متوالالو يحبشا مري متوال سلزي بلو دعا درق الله شو انديهم سلاة القائب سجد الله شو مالتنو نا اسلمنا ودي توبيا سيمت اسووش هلق زي اهون ابزانيو هزباتشن من دنو هايمانو تيودال مالتنو هايمانو تسلمنا بتككل يميادر سلسو كاقن يميك ابلان مالتنو مكنياتهم الحمد لله ينيا بحري مالتنو يسووشو بحري من دنو لهايمانو تيالا شو كبرت تلق نقرنو አንዳንድ ሰዎች አው በርግጥ ለእስልምና ለማቋሸሽ ወይስ እስልምና እንደዚህ ነው ብለው ሲናገሩም ሰዎችም አይሰሙትም አይቀበሉትም ግን በትክክል እስልምና የሚያደርስላቸው ከሰሙ ወደ ኋላ እንደማይሉ ነው የሚያስረዳ ዘክረከ هذه كانت يعني حديث على ما يقول في الهامش لكن سنعود للاصل الشيخ يعني انت ذكرت لي انه هنالك بعض القضايا المهمه اردت ذكرها عن يعني عن عيسى عليه السلام والحديث عن عيسى لا زال يعني متواصل تفضل شيخ نعم مالت لك عند شيخ عبد المنان باورمنيام باماريام دغلصو مالتنو هنيتاو يا عيسى قداي مالتنو اندالنو مالتنو يا عيسى قداي اهونم لسوچ گلص مهون አለበት صحابه ود نجاسي سيهدو مندنو يتتيقو مالتنو بعيسى يالاچو امنت مندنو ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የምትሉት አሁን ብዙ ሰዎች ምን መስላቸዋል በእስልምና ማለት በኢሳ የማያምኑ በኢየሱስ ክርስቶስ በማርያምም የማያምኑ ለእምነት አለን ምንድነው ግን እምነታችን እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ናቸው ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት በጣም ክብረት ያላት ነው በእስልምና ማለት ነው ስለዚህ ነው ክብረት ስላላት ደግሞ በእስልምና ሱረት መርየም የመርየም ምዕራፍ የሚል ተጽፏል ማለት ነው የምንድነው ትልቅ ደረጃ እንዳላት ማለት ነው ኢሳ ደግሞ 25 ጊዜ ተደጋግሞ ስሙ ተገልጿል በቁርአን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ለኢሳ ያለን ክብረት ምን ያህል መሆኑን ኢሳ ማለት የተሰጠው ተአምር ትልቅ ነገር ነው የነበረ ነቢያቶች በርግጥ ሁላቸው ተአምራቶች ይዘው ነው የመጡ የኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ደግሞ ልዩ የሆነ ተአምራት ይዘው መጡ ማለት ነው እንዲያውም እስከ የሞተ ሰውም አስነሳ አሉት አንተ ትክክለኛ የአላህ መልእክተኛ ከሆንክ እስከ የሞተ ሰው አስነስተ አነጋግረው አሉ ኢሳ ምንድነው ያለ እኔ ይሄ የኔ ስልጣን ነው እኔ ልጁ ነኝ ወይም ደግሞ እኔ ፈጣሪ ነኝ አላለም ምንድነው ያለ ማለት ነው ይሄንን ነገር እኔ ከራሴ ማለት ለመጨረስ አልችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሁሉ የሚጨርሰው ብሎና እንደ ባንዳንድ መጽሐፍቶች እንደሚገልጹትም አይኑ ወደ ላይ የተመለከተ አንተ እንደላከኝ አምናለሁ ሰዎችም ደግሞ በርግጥ እንዲያምኑ ደግሞ አስነሳልኝ ብሎ ለአላህ ነው የለመነ በቀጥታ እኔ አነሳለሁ አላለም ይሄ ምንድነው የሚያስረዳ ትክክለኛ መልእክተኛ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ ነው ኢሳ ረሱልላህ ማለት ነው ለኢሳ ያለን ክብረት ለኢሳ ያለን ውዴታ ለኢሳ ያለን በእስልምና ክብረት የተለየ ነው ማለት ነው እንዲያውም በመላ ዓለም ያለውን ማን ነው ለኢሳ ለኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል የሚያከብረው ለማርያም የሷን ሐቅ የሚያውቅ ማን ነው ከተባለ ከእስልምና በላይ የለም ምክንያቱም በሷ በስሟ አሁን በእስልምና ምዕራፎቹም ትላልቅ ነገሮች የተካሄዱበት ነው የተጠቀሰ ማለት ነው ከሱ ዙሪያ ደግሞ መርየም በስሙ ሲቀመጥ ደግሞ ይሄ ምን ያህል ክብረት እንዳላት በእስልምና ማለት ነው ነው ማለት ነው ዘክረከ طبعا نذكر الناس يعني بالدعاء في هذه القضيه قضيه الان الموجه الغبار والعاصفه التي تهب الان على الرياض وبعض مناطق المملكه نسال الله سبحانه وتعالى يجعلها رياحا ولا يجعلها ريحا ذكر الناس بالاستغفار والدعاء والعودة والإنابة الى الله سبحانه وتعالى هذه من الأشياء التي يجب أن يعني يستحضرها العبد دائما في ذهنه يعني وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما رأى مثل هذه خرج ودخل ويعني فزع منه فزع شديد صلوات ربه وسلم وهذا هو أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى وأعبدهم لله وأتقاهم لله وأخوفهم لله سبحانه وتعالى